ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. كما إن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي يليق به، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة، لا يماثل أصوات المخلوقين، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف. ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وصفة فعلا باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات. انتهى. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يقول الشيخ الهراس: الآيتان من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ قوله: ومن أصدق من الله حديثا، فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله متكلم حقيقة، وفيه تسميته بالحديث، وهو مثل القول. وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، فيه إثبات صفة الكلام وتسميته قيلا، وأن لله قيلا. انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قوله: ومن أصدق من الله حديثا، وأول الآية: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، قال ابن جرير: يعني بذلك: فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينا، فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدي الصدق الذي لا خلف فيه. ومن أصدق من الله حديثا يقول: وأي ناطق أصدق من الله حديثا؟ وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا، أو يدفع به عنها ضرا، والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب، لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع ولا دفع ضر عن نفسه أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير، ومن أصدق من الله حديثا وخبرا. وقال ابن كثير وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، انتهى. قوله ومن أصدق من الله قيلا، قال ابن جرير يقول ومن أصدق أيها الناس من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قيلا، فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وتكفرون به وتخالفون أمره وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلا، وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها ولا حقيقة، وتتخذون وليا من دون الله وتتركون أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه فتكونوا له أولياء. ومعنى القيل والقول واحد. وقال ابن كثير ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، انتهى. قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات أن الله قال، فأسند القول إلى فاعله وهو من صدر منه القول فإنه قال ويقول، انتهى. ويقول الشيخ الهراس قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى صلى الله عليه وسلم وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقيل إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا، وساق بسنده عن السدي قال لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله عن قوله فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى قوله وأنت على كل شيء شهيد. وعن ابن جريج وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال والناس يسمعون، فراجعه بما قد رأيت وأقر له بالعبودية على نفسه، فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطلا. وقال ابن كثير على قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآيات، هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره، انتهى. قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول الشيخ الهراس المراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام، والكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وكملت كلمة ربك، يعني القرآن سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر

فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، انتهى. تكليم الله تعالى للأنبياء. وقوله منهم من كلم الله، يقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى منهم من كلم الله فيه إثبات صفة الكلام أيضا، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بقوله تلك الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشمويل وداود وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة، يقول تعالى ذكره هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال يقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. وقال البغوي منهم من كلم الله أي كلمه الله تعالى يعني موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية، وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر بإشارته وحنين الجذع على مفارقته وتسليم الحجر والشجر عليه وكلام البهائم والشهادة برسالته ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل السماء والأرض على الإتيان مثله، انتهى. قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، انتهى. إثبات صفات النداء والمناجاة. قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها. وقوله وقربناه نجيا، يقول تعالى ذكره وأدنيناه مناجيا، كما يقال فلان نديم فلان ومنادمه وجليس فلان ومجالسه، وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه حتى سمع صريف القلم. ثم ساق بسنده عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم. وقال ابن كثير وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. قال ابن عباس أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه. وقال البغوي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن يعني يمين موسى، والطور جبل بين مصر ومدين ويقال اسمه الزبير، وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقربناه نجيا أي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب اسماعه كلامه، وقيل رفعه الحجب، وقيل رفعه الحجب حتى سمع صريف القلم، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين، الأول قوله وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد، والثاني قوله نجيا وهو نوع من الكلام وهو يكون من قرب. وكل جاء في القرآن، جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء، انتهى. إثبات صفة النداء لله تعالى، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. يقول الشيخ بن مبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران أن ائت القوم الظالمين، يعني الكافرين قوم فرعون، ألا يتقون؟ عقاب الله على كفرهم به. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فيه إثبات صفة الكلام. انتهى. قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ يقول الشيخ المبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره ونادى آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن أكل ثمرة الشجرة، عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرها، وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين. يقول: قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدا وبغيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها، ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. قال: فرنت حواء عند ذلك، فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. وعن أبي بن كعب قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا رب إني استحييتك. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فيه إثبات صفة الكلام. انتهى. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدنا والبراءة من الأوثان والأصنام، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء، قال الحجج يعني الحجة. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، لم يزل متكلما إذا شاء وما شاء. فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فكذلك في كلامه. انتهى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.